إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فقبل أن أشرع في ذكر بعض دروس الحج لا بد من التنبيه على أمر مهم جد مهم، لأنه يتعلق بصلاتنا لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر هو عدم استواء الصفوف على السنة كما ينبغي، فنجد بعض المصلين متقدمين وبعضهم متأخرين، وتتخللهم الفرج، وقد يصعب تسويتهم على صف واحد، وهذا كله بلا ريب أنه قد ينقص من أجر الصلاة، لا سيما إذا نصح الإنسان بتسوية الصفوف فلم ينتصح. صفوف المصلين بلا ريب أن تسويتها وإقامتها والتراص فيها من السنن الواجبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوف الصحابة وراءه. السلام. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على صدورنا ويسوي صفوفنا كما تسوى القداح، وهي عصي السهام في الاستقامة وفي عدم الاعوجاج. فإذا رآهم قد عقلوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ رأى رجلا باديا صدره فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو مغضب: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. مع أن في هذه البسط الموجودة تحت أقدامنا توجد فيها علامات ظاهرة ليستوي الصف كما ينبغي، وقد علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسوية الصفوف بقوله: إني لأرى الشياطين تتخللكم في صفوفكم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوجب إقامة الصفوف في غير ما حديث، من مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا. ومن مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تختلفوا، يعني في صفوفكم، فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا في صفوفكم فتختلف قلوبكم. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يلين، في الحديث الصحيح أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلين المسلمون في أيدي بعضهم في صفوفهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم، يعني إذا جاء من عن يمينك أو عن يسارك يريد أن يسويك وأن يقيمك في الصف، فلن له، فإن هذا ليس فقط من حقوق المسلمين على بعضهم، بل هذا من حقوق الصلاة بأن نقيم الصفوف فيها لا تتخلل الشياطين بين صفوفنا فتفرق قلوبنا وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحرص ما يكونون على التراص في الصفوف، حتى قال أحد الصحابة في الأثر الصحيح قال: فقد كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته وكتفه بكتفه. هذا ليس فقط مسألة فقهية في الصلاة وفي الفقه تتعلق بعبادة كالصلاة، ولكنها مسألة تتعلق بالقلوب. إذا تعودنا على أن نتراص في صفوفنا وأن نلين بأيدي إخواننا وألا نذر فروجات بيننا وألا تتفرق صفوفنا، بلا ريب أننا سنكون أحرص ما نكون في المسجد وخارج المسجد على أن تتآلف قلوبنا وأن تتوحد كلمتنا وأن تتوحد عقيدتنا وأن تتوحد صفوفنا، فلا تفرق ولا تمزق. لكن إذا كان الإنسان أزهد ما يكون في التراص في الصفوف وأبعد ما يكون عن سنية الالتصاق، بلا ريب أنه قد لا ينقاد ولا يذعن إذا دعي لتحكيم شرع الله المطهر كتابا وسنة خارج بيوت الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، الأعمار محدودة والأنفاس معدودة، كما قال قائلهم: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، ولن يعمر أحدنا كما عمر من كان قبلنا كقوم نوح. بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أعمار أمتي بين 60 و70، أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يتجاوز 60 أو 70. لكن من النفحات الإلهية ومن التجليات الربانية ومن العطايا والمنن الإلهية أنه عوضنا نحن أمة محمد أمة الدعوة، عوضنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته بمواسم وأوقات عبادة يتضاعف فيها الأجر إلى درجة أننا متأخرون، نعم، ولكننا سابقون، كما وصفنا حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة. نعم، أنتم متأخرون بالنسبة للناحية التاريخية مع من سبقكم من الأمم، ولكنكم تسبقون غيركم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، أي يعادل أجر صلاة واحدة بالمسجد الحرام 150 سنة، فيما لو صلى الإنسان صلوات متعددة متكررة في الجماعة يعادلها أجر صلاة واحدة في المسجد الحرام. ولذلك يغتنم المسلم الفرصة ليتزود بأكثر ما يمكن من الصلوات في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه النفحات الإلهية وردت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، يعني نفحات إيمانية يتضاعف فيها الثواب، وتقال فيها العثرات، وتعظم فيها الأجور، وتعتق فيها الرقاب من النار. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، ما تجمدوا تجاهها ولا لا تتفاعلون نحوها، بل إن من أكرم ينبغي أن يكون على درجة ومستوى هذا الإكرام، فكيف بك وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين رب العالمين، قد من على المسلمين بمواسم هي ربيع العمر، فيها تقال العثرات، وفيها تضاعف الحسنات، وفيها تكفر السيئات، وفيها ترفع الدرجات، وفيها يتجلى رب الأرض والسماوات على العباد بالمغفرة، كما هو الحال في بعض مواطن مناسك الحج كالوقوف بعرفة، حيث ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بعباده ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومن هذه المنح والعطايا الإلهية والربانية هذه الأيام العشر التي تغشتنا ونحن نعيش فيها، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنها: لا بل أقسم الله تبارك وتعالى بها لشرفها ورفعة قدرها لديه جل جلاله، فقال تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وعطاء وغيرهما من علماء السلف: الأيام والليالي العشر هن العشر الأول من شهر ذي الحجة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. الجهاد يا إخواننا فريضة بشروطها الشرعية وقواعدها المرعية، أما كون بعض الغلاة استغل هذه الفريضة في سفك دماء من لا تحل دماؤهم، وفي سفك دماء الدماء المعصومة كدماء المسلمين، فإن هذا مما يجب ألا يزهدنا في هذه الفريضة العظيمة التي قال الله تبارك وتعالى في شأنها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذه فريضة ولكن بضوابط شرعية وقواعد مرعية، كما قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام، وقال: كتب عليكم أن تؤدوا فريضة الصلاة، قال: كتب عليكم القتال، لكن بقواعد وضوابط لا غلو فيها ولا جفاء إلى درجة أن ينكر الإنسان كون هذه العبادة من الإسلام لغلو الغلاة وتنطع المتنطعين. صار كثير من المسلمين إذا قلت له: عدد علي فرائض الإسلام، قال: صلاة، صيام، زكاة، كمل أتم. قال: لا، في غير هذا؟ نعم فيه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعداء الدين والملة ممن لا يدين بدين الإسلام من المحاربين للإسلام والمسلمين لا تشفيهم النصائح والكلمات، ولكن يشفيهم إقامة علم الجهاد الصحيح، إذا عرفوا أنه يوجد في ديننا فريضة لكنها تؤدى على وجهها حتى لا تستغلها. ثالث مرة أنا أنبه، ثالث مرة أقول: حتى لا يستغلها المتنطعون فيخرجون بها عن روح الإسلام الصحيح. لكن يجب أن يعرف أولئك اليهود المحاربون، يجب أن يعلموا أنه في ديننا يوجد كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القتال. يحدثنا شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وأصله من مالي البلد الإفريقية، قال: أثناء الاستعمار في بلادنا كنا ندرس كتاب الطهارة، فيقول المستعمرون: درسوا كتاب الطهارة وندرس كتاب الصلاة، فيقول المستعمرون درسوا كتاب الصلاة، ها هذه ميزانية لكم ولطلابكم، درسوا الحج درسوه، درسوا الصيام درسوه. فإذا جئنا لكتاب الجهاد قالوا لا تدرسوا، لا تذكروا. لماذا لا نذكره؟ أليس من دين الله؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لماذا يريدون أن ننسى هذا الكتاب وهذا الباب من الفقه ليسهل عليهم أن يتحكموا في رقابنا وأن يتسلطوا علينا وعلى مقدراتنا وأن يركبوا علينا وعلى ذرياتنا وأبنائنا، أن يطوعونا وأن يركعونا لغير الله عز في علاه لرابع مرة؟ ولكن استغل المتنطعون هذا الباب من أبواب الدين في التكفير، ألا ما أسوأ التكفير بغير ضوابط شرعية، في التفجير وهو إفساد وليس إصلاح وليس بجهاد ورب الكعبة. لكن أن يؤتى بهذه الفريضة كالصلاة والصيام والحج والزكاة ويعلم الناس وجوهها الشرعية وآثارها الإيجابية وأنها من دين الله، فإن هذا من أوجب الواجبات وأعظم القربات لرب الأرض والسماوات. ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. في رواية الإمام أحمد وهي رواية صحيحة قال صلى الله عليه وآله وسلم فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل. فهذه الأيام العشر أيها الأحبة ينبغي أن نستغلها وينبغي أن نتنافس فيها وينبغي أن نستبق الخيرات بها، الخيرات بها من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن صدقة ومن بر ومن الإكثار من الذكر ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن النصيحة ومن عيادة المريض ومن إفشاء السلام ومن الابتسام. ولا تنسى الآداب والأخلاق وأنت متلبس بالإحرام أو قبله أو بعده، فإن الأدب والخلق من الأمور التي يرقى الإنسان بها ولا يشقى، بل قد ينافس المتأدب بأدب رسول الله ينافس العابد الزاهد القائم الصائم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إيش حسن الخلق؟ إيش هو حسن الخلق؟ أن يبتسم أحدنا في وجه الآخر، هذا من حسن الخلق. أن يسلم أحدنا على الآخر، هذا من حسن الخلق. أعظم من ذلك أن يصون المسلم المسلم في دمه، ما في دفع، ما في عنف، ما في غضب، ما في عصبية، ما في نعرة قبلية ولا نعرة قومية ولا نعرة شعوبية، لكنها رحمة، لكنه ود، لكنها محبة، لكنه تآلف، لكنه إطعام طعام، لكنه إفشاء سلام. لماذا هناك في منى وفي عرفة ما نجتمع على إخواننا المسلمين لإنقاذهم ولتمريضهم وللتصدق عليهم ولإطعامهم ولمساعدة المسكين وإن كان من غير جنسنا؟ وهذا الحج فرصة ذهبية ليتبرأ أحدنا من العصبية. هؤلاء ليسوا من بني قومنا ولكنهم مرضى، هؤلاء ثكلى، هؤلاء يحتاجون إلى الإغاثة، هل أغيثهم أم لأن لألوانهم وأشكالهم ليست من بني جنسي فإني أتركهم صرعى للأوجاع والأوبئة والأمراض وللجوع والعطش؟ مريض يشرف على الهلاك، قف ها هنا ليقف إلا الركب كله. هلم بنا ننقذ نفسا مسلمة، نفسا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بلا ريب أننا إذا حققنا هذا ونحن نحج. والإنسان ما يعرف في السلم، كثير من الناس ما دمت تضاحكه يضاحكك، وما دمت تمازحه يمازحك، وما دمت في الرخاء تسعده يسعدك، لكن في وقت الشدة يظهر الإنسان على حقيقته. ولذلك لما جاء عمر يطلب شاهدا، والأثر صحيح رواه الخطيب البغدادي، قال عمر رضي الله عنه: من يشهد لهذا؟ طلب الشهادة لرجل، فقام رجل فقال: أنا أشهد له. قال له: أدن مني، أدن مني، هل سافرت معه؟ قال: لا، السفر يسفر عن أخلاق الرجال. بعض الناس إذا زوحم في الحرب، في الحج، سب الدين وقال: والله أنا ندمان إني جيت حج. يا أخي استغفر الله، يا أخي استغفر الله، أنت لست وفد الناس الذين يغاضبونك ويخالفونك، أنت من وفد الخلاق العليم، أنت حججت لله رب العالمين. اصبر. هل سافرت معه؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا. هل جاورته فعرفت مدخله ومخرجه؟ قال: لا. هل عاملته بالدينار والدرهم؟ لأن بعض الناس سبحان الله لبيك اللهم لبيك ويصلي يركع فلا يرفع، ويسجد فلا يرفع، لكن إذا عملته بالدينار والدرهم رسب، احتال، اختلس، دلس، غش، وكأن الدين في المساجد فقط، مهي من الناحية المالية، لكن الرجولة والشهامة والإيمان حقيقة. ريال واحد والله ما آكله حرام، والله لا آكل حراما، فالجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به. أنا الآن أحج بيت الله العتيق، كيف آكل؟ كيف آكل أموال الناس بالباطل؟ وجدت حقيبة بها 10,000 ريال وأنا حاج، هل تأخذها وتضعها في جيبك تقول غنيمة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الأمانة؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فقال الرجل، قال: لا والله ما سافرت ولا جاورت ولا عملت بالدينار والدرهم. قال له عمر: اذهب فما عرفت صاحبك. إذا أردت الأصحاب بعد الحج إن شاء الله، بعد ما تطوفوا طواف الوداع وترجعون، ابدأ افرز، وابدأ نقح، وابدأ افصل الصاحب الذي يستحق الصحبة والذي لا يستحق الصحبة فيما بقي من العمر، حتى يكون من حداة قافلتك في سيرك إلى الله وسلوكك طريق الآخرة. ينظر إلى الحرام، هذا والله ما يستاهل أن يكون صاحبي، يأكل الحرام، يغضب فيفجر، هذا من صفات المنافقين، يعاهد فيغدر، يعد فيخون، وهذا جربته وابتليته أثناء الحج وهو نائم بجواري، رأيته يختلس أموال الحجيج. لا والله هذا رجل لا يتأهل ولا يمكن أن يكون صاحبي في طريقي إلى الله وسلوكي طريق الآخرة. فالحج أيها الإخوة سفر، والسفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. الأمر الثالث من الأمور المخالفة في أثناء تأدية النسك، وقد ذكرت عددا من الأمور فيما مضى وفيما قبل، من تلكم الأمور والمخالفات تسمية الجمرات بالشياطين. كثير من الناس يسمون الجمرات بالشياطين، لا يجوز تسمية الجمار بالشياطين، لكنها الجمرة الأولى، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى. من المخالفات أن كثيرا من الحجاج إذا اختار الحصيات ليرمي بهن يختارهن كبيرات، مؤذيات، مضرات، مهلكات. كم من أعين قلعت، وكم من رؤوس شجت بسبب الجهل في الاختيار للسنة في حصى الجمرات. كيف هن فوق الحمصة ودون البندقة، فوق الحمصة ودون البندقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. مخالفة ثالثة أن بعض الناس يرمي من بعد، يرمي أي مكان، يقول المهم إني رميت رميت رميت، وقعت في الأقدام، وقعت في الرؤوس، وقعت تحت قدمي، بل بعض الناس يرمي هكذا يمشي، هذا ما يجزئه الرمي، لا يجزئ رمي من لم يصب الشاخص أو الحوض الذي يقع فيه الشاخص. لا بد أن تقترب وتحتسب، تقترب وتحتسب، ولا بأس أن تتقي، ولا بأس أن تتقي. أيضا بعض الناس يتقي رمي الجمار ويتقي الروائح الكريهة وهو محرم بالكمامات، لا يصح هذا، لا يصح هذا، لأنه لا يصح للمحرم أن يغطي وجهه ولا أن يغطي رأسه، لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي وقصته ناقته قال: لا تغطوا رأسه، وفي لفظ صحيح: لا تخمروا وجهه. وهذه الكمامات تخمر جل الوجه فلا يضعها الإنسان. طيب، مررت بروائح غير جيدة، غير حسنة، غير طيبة، ماذا تصنع؟ بطرف ردائك، بطرف ردائك لا حرج، بطرف ردائك لا حرج، إلى أن تمضي مارا على تلك الروائح المؤذية أنزل بعد ذلك الرداء. أما هذه الكمامات فليس من السنة وضعها، بل هو على خلاف الإحرام، بل هي على خلاف الإحرام في عدم تغطية الوجه بشيء مستديم، بعدم تغطية الوجه بشيء مستديم أي دائم. أيضا من المخالفات أن بعض الناس يرمي الجمار بالزجاج وبالأخشاب وبأشياء كبيرة جدا، هذا أيضا من المخالفات. من المخالفات الاعتقاد، وهو اعتقاد خاطئ، أن ها هنا شيطان، يوجد شيطان، ها هنا لا يوجد شيطان، بارك الله فيك، ها هنا لا يوجد شيطان، كما لا تسميه شيطانا، بل هذا سنة نتبع فيها نبينا الذي اتبع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيما يروى أن الشيطان عرض له، وإلا ما وجدنا إسنادا يصح. فيما يروى في كتب التاريخ، ومنها كتاب البداية والنهاية وغيرها، أن الشيطان عرض لإبراهيم 3 مرات فأخذ حصيات فرمى بهن الشيطان الذي عرض له في سيره إلى الله عز في علاه، ورسول الله سن هذا، فنحن متبعون ولسنا بمبتدعين، فنحن متبعون لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أتمم. نعم. رواية العربات، عادم العربات كثيرة، عادم تتخذ كيف؟ بطرف الرداء، بطرف الرداء. العوادم، عوادم السيارات، هذا مما ينبغي أن تحذروه وأن تحذروا منه، تسبب التلوث وتسبب أنواعا من الحساسية وتسبب الربو، وقد يغمى على الإنسان ممن لديه ربو، وجربنا هذا الأمر. لذلك لا بأس أن تضع طرف الرداء على أنفك كلما مررت بأوتوبيسات، باصات، سيارات، تضع على أنفك إلى أن تمضي في مكان يخلو من ذلك التلوث، وأعانكم الله، وأسأل الله أن يحفظني وإياكم والمسلمين أجمعين وحجاج بيت الله العتيق على وجه الخصوص. أتمم الأسئلة وبسرعة حتى آخذ غيرها إن شاء الله.